سرعان ما ينهار على صاحبه وهو لا يفيد كثيرا على مستوى الأفراد والجماعة. ويظهر الخلل هذا كما نرى في شهر رمضان المبارك حينما يحرص الناس أشد الحرص على صلاة التراويح والتهجد. ما حكم هاتين الصلاتين؟ من النوافل مستحبات. لما لا يحرص الناس على صلاة الفجر في المسجد جماعة كما يحرصون على صلاة التراويح والتهجد في المسجد؟ ولك تجد هذا البناء ينهار فيما بعد نهاية رمضان، لا تجد هنالك محافظة على الفرائض ولا هنالك محافظة على النوافل. هل تجد بعد ذلك من الناس من يقومون الليل أفرادا وجماعات في بيوتهم؟ لا وجود له لوجود هذا الخلل. كرأي أحدهم وتروى على سبيل طرفة، ذلك الرجل الذي كان يحرص على السحور لكنه يفطر في نهار رمضان من غير عذر، يقول لك أنا لا أستطيع. طيب لماذا تسحر؟ قال سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدرون في أي البركة، وفي السحور خير وبركة. هل هذا بناء؟ هذا ليس بناء. البناء أولا على الفرائض ثم بعد ذلك على النوافل. لكن هنالك ضابط آخر، هذه الفرائض هي على قسمين، فعل الواجبات وترك المحرمات. أيهما أعظم عند الله سبحانه وتعالى، فعل الواجب أو ترك المحرم؟ فعل الواجب، لأن ترك المحرم إنما هو من باب العدم بحيث قال أتركوا، وليس هو مقصودا بذاته إلا أن يراد غاية ما فيه أنك لا تفعل هذا فهو عدم. بخلاف الواجب هو فعل، هو مقصد، هو بناء، أنا أبني على أداء الواجبات على أداء الفرائض. ولذلك أقول إن فعل الواجبات مقدم على ترك المحرمات، بل إن من ترك الواجبات ما يعد كفرا. وقد قلنا قبل درس أو درسين إن التوحيد أوجب الواجبات، فمن ترك التوحيد الذي هو فريضة هل يبقى على إيمانه وعلى إسلامه؟ الجواب لا، كمن ترك التوحيد. لكن ترك المحرمات لا يؤدي غالبا إلى الوقوع أو الخروج من دائرة الإيمان. عندنا حلال وحرام، أما الحلال فإننا نفعله، الواجب نأتي به، المحرم نجتنبه. بين هذا وذاك هنالك منطقة أخرى رمادية، ماذا سماها النبي عليه الصلاة والسلام؟ سماها الشبهات. ما رأيكم في من يبني عبادته وطاعته على ترك الشبهات لا على ترك المحرمات؟ أيهما أولى، ترك المحرمات أو ترك الشبهات؟ ترك الشبهات، البناء على ترك الشبهات وعلى الورع في فعلها قبل الورع في ترك المحرمات يعد خللا في البناء. واليوم نجد من الأفراد والجماعات من لهم خلل فعلا في التصور. تجد الواحد منهم، وأذكر هذا على لسان الإمام أحمد، جلس الإمام أحمد في مجلس علم كان يكتب الحديث وبجنبه صاحبه يكتب معه الحديث، فانتهى الحبر الذي يكتب به، فقال الإمام أحمد هل يمكنني أن أخذ قطرة حبر؟ يمكنني أن أخذ قطرة حبر؟ فغضب الإمام أحمد قال دعك من هذا، فهو ليس من ديدني ولا ديدنك، قال خذه واسكت. وفي لفظ آخر سماه الورع المظلم. كان الإمام أحمد يقول دعك من هذا التصنع، لأن الواحد منا يقع في الموبقات والمهلكات والمحرمات ولا يشعر ولا يجد في نفسه غضاضة في أن يقع في هذا. حينما يأتي إلى أدنى الأمور تجده يترك ويتورع ويخاف. تجد الإنسان حينما يمشي في الطريق تأتي تقول له هذا دينار سقط من جيبك، يقول لا لا هذا ليس لي أنا لا أخذه، فيتأكد فيقول أنا عندي شك لا أخذه، يتورع في الدينار. لكنه لا يتورع حينما يفري في أعراض المؤمنين وأعراض العلماء وأعراض الدعاة وأعراض المصلحين وأعراض أئمة المساجد. أيهما أولى؟ أن يأخذ هذا، أن يترك هذا الدينار، أو أنه يترك الكلام في الناس؟ هذا مغاية ما فيه، أنه ترك للشبهات، والآخر هو ترك للمحرمات. الإمام أحمد أيضا جاء إليه رجل يسأله عن هذه المسألة، المسألة الآتية. قيل له: أنا اشترط الخوصة في السلعة. إنسان يذهب إلى السوق يشتري، لكن يقول: أنا اشترط قبل هذا الخوصة رباط، حبل يربط به الكيس أو نحوه، يعني تورعا، كأنه ما هو يتم البيع ثم بعد ذلك أقول لك هاك حسب لي هذا الرباط. يشترطه من البداية كشيء حقير، شيء هين، هذا الرباط يربى في الأسواق. يقول: لا أراه، هذا من التعمق والتكلف في مسائل البيع. قيل له: إن إبراهيم الخواص كان يشترطه. قال: هذا إبراهيم الخواص، فإنه يشبه عمله، رجل كل عمله هو ترك المحرمات، حتى أنه ترك الشبهات، حتى أنه ترك كثيرا من المباحات، له أن يشترط هذا. لكن عامة البشر، عامة الناس، الآن يحضرني أيضا فتوى الإمام أحمد رحمه الله، جاءته امرأة تقول: إننا نغزل على مصابيح السلطان، سلطان ظالم جائر، يمرون فإذا هم يحملون المصابيح معهم، فنحن نغزل تحت هذا الضوء، هل هذا جائز؟ قال: من أي بيت أنت؟ قالت: أنا بنت الحافي، أحد كبار الزهاد في زمانه. قال: لا تفعلي، هل هو حرام؟ ليس بحرام، لكنه يفتيها على حسب ما كان يفتي به والدها من الزهد والتورع. هؤلاء أعمالهم كلها مشابهة، متشابهة، بخلاف عامة الناس اليوم الذين أوغلوا في مسائل الفساد والمحرمات والكبائر والشركيات، ثم تجد الواحد منهم يتورع في مسائل الشبهات. في الحرام هناك حرام لذاته وحرام لغيره. حينما نبني على ترك المحرم لذاته لأنه هو أشد من المحرم لغيره. لما؟ أعطي على هذا مثال: الزنا محرم لذاته، الاختلاط محرم لغيره. ما الذي يفيدني هذا التقسيم لذاته ولغيره؟ يفيدني متى أرتكب المحرم، في وقت الضرورة أو في وقت الحاجة. قال الفقهاء: إنه يجوز ارتكاب المحرم للحاجة إذا كان محرما لغيره، ولا يجوز ارتكاب المحرم لذاته إلا في حالة الضرورة. يعني إنسان شارف على الهلاك لجوع ولعطش، لم يجد إلا ميتة أمامه، يأكل ولا لا يأكل؟ يأكل، لأن محارم ضرورة. الأكل من الميتة محرم لذاته. يشرب من الخمر لدفع غصة مثلا به؟ الجواب نعم، يدفعه بالخمر، والخمر محرم لذاته. طيب، بالنسبة للمحرمات لغيرها، الاختلاط مثلا يباح في وقت الحاجة التي هي أقل من الضرورة بمراحل. كان يكون هنالك اختلاط لا بد منه في العمل، في الوظائف، في الوزارات، في الدوائر الحكومية، في الدوائر الخاصة، في المجتمع، في الإحرام، في طواف ببيت الله الحرام ونحوه، فيما لا بد منه نرتكب المحرم لغيره من باب الحاجات، نحتاج إلى هذا، ولكن المحرم لذاته لا يصير مباحا إلا في حال الضرورات. يبنى البناء على التفريق بين الأعمال الدائمة والأعمال المنقطعة. أيهما أفضل؟ أبني نفسي وأبني الأفراد والمجتمعات على أعمال قليلة لكنها دائمة، أم على أعمال كثيرة ولكنها منقطعة؟ قليلة جدا ولكنها دائمة. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله. ما هي الأعمال؟ أدومها وإن قل. وفي صحيح مسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: الدائم. وفي لفظ أيضا في صحيح مسلم قالت: كان عمله ديما. ديما يعني دائما، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كاره أن يفعل أمر الخير فيتركه. قاعدة كان يعيش عليها النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا فعل الخير فإنه لا يتركه أبدا، يداوم عليه إلى أن يقبض. وذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد العصر ولم يتركهما إلى أن توفي، رغم أنه نهى عن صلاة النافلة بعد العصر. لما؟ أقوال كثيرة لأهل العلم، لكن أصوبها فيما أعلم والله أعلم أن في يوم من الأيام شغل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد الثقيف، شغل عن راتبة الظهر فتذكرها بعد صلاة العصر فصلاها، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يترك هاتين الركعتين إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. نفرق في البناء بين الأعمال المتعدية والأعمال القاصرة. ما الفرق بينهما؟ الفعل القاصر هو نفعه الذي يكون قاصرا علي أنا، على الفرد، على العامل حسب. والمتعدية ما يكون نفعها متعد مني إلى غيري. البناء بناء الأفراد والمجتمعات والجماعات يبنى على أي شيء؟ على القاصر أو على المتعدي؟ يبني على المتعدي. أخرج ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله من؟ هل قال مصلي؟ هل قال صائم؟ هل قال حاج، معتمر، قارئ القرآن، ذاكر الله تعالى، داعي؟ جاءوا لا. ماذا قال؟ قال: أنفعهم للناس، حتى وأن تنفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، ولو أن تقرب إليه دلوك فتصب في دلوه من مائك، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفس هذا الحديث، وهو أيضا في رواية الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، قال: ولئن أمشي في حاجة أخي، في لفظ حتى أثبتها له، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. الاعتكاف في أي مسجد؟ ما هو مسجد الفتح هذا؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه تضاعف الصلوات. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل المشي ولو لدقيقة مع أخ يريد حاجة من الحاجات حتى ثبتها، حتى لو جاء واحد فقير روح نشري له خبز ومدها له، هذا خير من أن يعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده ذاك بطهارته وقدسيته شهرا كاملا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة كان يقول: ألا أدلكم على ما هو أعظم درجة من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. سبحان الله، هل فيه بناء أعظم من البناء على الصلوات وعلى الصدقات وعلى الصيام؟ جاءوا: بلى، موجود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، لأن النفع هنا متعدي إلى الناس. هذا أفضل من أن يقوم الإنسان الليل، أفضل من أن يصوم الاثنين والخميس وأن يصوم ثلاث أيام من كل شهر، خير له من كل ذلك أن يصلح بين اثنين متخاصمين. وهذه السياسة هي سياسة للراعي وللرعية، وقد ذكر هذا، نقل هذه الرواية ابن الجوزي في مناقب عمر بن عبد العزيز، قال: كتب إليه الحجب لما تولى الخلافة رحمه الله، كتب إليه الحجب يطالبونه بكسوة الكعبة، وقالوا: تأسيا بالخلفاء الذين سبقوا، أعطينا أموال لنكسو الكعبة المشرفة. كتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، فقد رأيت أن أجعل أموال كسوة الكعبة في أكباد جائعة فهم أولى والسلام. هنا تعارضت مصلحتان: مصلحة كسوة الكعبة وهي معظمة ومشرفة، التي عظمها الله سبحانه وتعالى وأمر الأنبياء والمرسلين يعظموها من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني مصلحة إطعام الجياع. طيب لما توازن بين هذين العملين أيهما يقدم؟ أما إطعام جياع وفقراء ومساكين المسلمين فهي مرتبة ضرورية، مرتبة ضرورات. وأما كسوة الكعبة رغم عظمتها إلا أنها في مرتبة أقل أحوالها التحسينيات. هل نحن نبني بناء الدولة وبناء الأفراد والجماعات على التحسينيات، أن يجمل الإنسان نفسه ويترك الضرورات التي هي الأكل والشرب والنوم ونحوه؟ الجواب لا. البناء إنما يكون على الأعمال المتعدية قبل أن تكون على الأعمال القاصرة. قد يقول القائل كيف هذه الكعبة المشرفة عظيمة جدا عند الله تعالى وعند الأنبياء والمرسلين؟ أقول وإن كانت حرمة المؤمن عند الله تعالى أعظم من حرمة الكعبة. أشري ما تكسيش الكعبة، خليها هكذا من غير كسوة، وأعطي ثمنها ثمن الحرير وثمن الذهب والمصانع التي تصنع هذه الكسوة، أطعم بها الأكباد الجائعة، هذا أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني بإسناد الحسن في معجمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد طاف بالبيت المشرف نظر إليه نظرة فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك، في لفظ قال مرحبا، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن المؤمن أعظم من حرمة المؤمن أعظم من حرمتك، فإن الله تعالى حرمك مرة واحدة، وحرم المؤمن ثلاثا، حرم ماله ودمه وأن يساء به الظن. إساءة الظن بمؤمن هو ثلث ما يكون من الحقوق من تعظيم حرمات الكعبة المشرفة. فكيف بأن نترك المسلمين الجياع يموتون وهم على حالتهم هذه؟ هذا التفريق إذن بين المهم والأهم والصالح والأصلح. البناء يكون أيضا على حسب الأحوال، على حسب الأزمنة، ولذا اختلفت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال واحد، السؤال واحد والإجابات مختلفة. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى، أي العمل أفضل، أي العمل أعظم، سؤال واحد. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله، في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، في الأدب المفرد قال أن يدعو المرء لنفسه، في سنن الترمذي قال انتظار الفرج. أي عمل أحب؟ والإجابات إجابة السلام اختلفت. ما تفسير هذا؟ الإمام الشاطبي رحمه الله علق على خلاف هذه الأحاديث بقوله لأن هذه الأفضلية تختلف من شخص إلى شخص، ومن زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن حال إلى حال. وجعلها الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين جعل لها ضابطا يقرب إلى هذا، ووضع يده على مربط الفرس حيث قال ما كان فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى والأفضل. سبحان الله. وقال بعضهم حينما يأتي يسأل ويقول أي عمل أقوم به في شهر رمضان، في هنالك قيام الليل، قراءة القرآن، الذكر، الدعاء ونحو هذا، أقول أين تجد قلبك؟ حيثما تجد قلبك هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى وأعظم. بعض الناس ربما يخبر بأن هذا العمل فاضل، ما يصنع؟ يحافظ عليه في كل زمان وفي كل مكان وفي كل موضع وفي كل الأحوال والظروف، وهذا غلط، لأنه قد نفتي بأن تلاوة القرآن شيء فاضل لك في هذا الموضع، في هذا الزمان، في هذا الحال، في هذا الظرف، لكن لا يعني بأنك تقرأ القرآن الكريم من المصحف الشريف أو غيبا في كل الأحوال، هذا لا يكون كذلك، وإنما يكون في زمان دون زمان وفي موضع دون موضع. حتى أنه سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى والفتوى في المدونة، سئل مرة عن قول الصلاة والسلام على رسول الله في البيع والشراء، وهذا سبحانه كانه متوارث عنهم منذ القديم، حينما يختلف البيعان يقول صلي على النبي، قال الإمام مالك لا أرى، قيل لما يا إمام؟ قال ليس موضعه. إيه موضع الصلاة والسلام على النبي وسلم في البيع وفي الأسواق وفي هيشات وهرشات الأسواق؟ وإنما هنالك عمل آخر يقوم، الذكر والدعاء لا يكون موضعه هنا. أعطي على هذا أكثر من مثال يتضح الصورة. رجل له فضل مال في بلد يعج بالفقراء والمساكين والجياع، اعتمر واعتمر واعتمر واعتمر وحج وحج وحج وحج. كم الحج اليوم؟ الحج في هذه السنة 40 50 55 مليون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحج كما في الصحيح حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني يخرج من ذنبه، لا يبقى معه ذنب كبير ولا ذنب صغير، كل الذنوب تمحى. كيف تقول لي لا تعطي المال لوزارة الحج لأحج وتقول لي مثل الفقير؟ 50 مليون هذه لو أعطيتها لرجل فقير معدم بطال ودار بها مشروع، شرى بها هواتف نقالة وحطها في السوق وباعها، والله الذي لا إله غيره هذا أفضل لك من الحج، أفضل من أن تذهب إلى الحج فتخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الأجر هنا أعظم بكثير لا مقارنة، لأن هذا نفل، وأما هذا ضرورة، وهذا فعل متعدي، زمنه ليس بزمن الحج، وإنما هو زمن أن تسد به رمق الجياع. 50 مليون هذه قد تأتي إلى أسرة يعيشون في العراء، وما أكثر هؤلاء الناس اليوم في أزمات السكن اليوم وغلاء الإيجار وغلاء السكنات، تجد أناس يعيشون تحت كراتين، تحت أكياس من النايلون، تجد أناس يعيشون تحت بيوت قصديرية تحت خشب. أنا رأيت مرة من يعيش داخل قاطرة للقطار، حولوها إلى بيت، وفعلا هؤلاء ليس معهم شيء. 50 مليون شحال تأجر لي؟ عام وعامين وثلاث سنوات وأربع سنوات على الأقل، أستر هؤلاء الصبية الصغار، أستر هذه المرأة، أستر هذه العجوز، هذا الشيخ. هذا هو البناء الذي نريده، بناء على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. مثال آخر، وقت دخول الضيف إلى بيتك، ما هو أفضل الأعمال؟ أفضل الأعمال الصلاة، قراءة القرآن، تعليم الصبية؟ الجواب لا، هو قرى الضيف، هو أن تعطي له، أن تجود بما عندك، الجود بالموجود، هذا أفضل شيء، هذا أفضل لك من أن تقوم تصلي ركعتين، وأفضل من أن تختم القرآن كله من أوله إلى آخره. لأنه لما؟ لأنه هذا الأفضل بالنسبة لهذا الزمان. يقول ابن القيم رحمه الله: إن قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، لكن ليس في كل الأحوال، لأنه ما يصلح لأحد قد لا يصلح للآخر، وما يصلح في هذا البلد لا يصلح في بلد آخر، وما يصلح في هذا الزمان قد لا يصلح في زمان آخر. لا بد هنا إذن في البناء من مراعاة فقه الأولويات، وهذا بناء آخر لا يعرفه كثير من الناس، فقه الأولويات فعلا عند البناء، فأقدم الأهم على المهم، أقدم الأصلح على الصالح، أقدم ما فيه نفع للناس على ما فيه نفع لي، وبهذا الميزان، ميزان فقه الأولويات، سأضع الأشياء في موضعها. هذا هو الحكمة، هذه الحكمة، بحيث أنني أكبر الكبير وأصغر الصغير. إذا ضاع هذا الميزان، وقد فعلا ضاع عند المسلمين اليوم، وإذاك تجد الإنسان يصغر الكبير، يحقر العظيم، وتجده يكبر الصغير، وتجده يعظم الصغير. من أين جاء هذا الخلل؟ خلل في البناء، خلل في الإصلاح. حينما أسمع أحدهم ديدنه هو مظاهر الناس، اسمحوا لي على هذه العبارة لأنه هو نقد لذاتنا نحن. حينما أوجه غالب خطابي أقول عن إعفاء اللحية وعن تقصير الثوب وعن لباس معين ونحوه، هذا نعم من الدين، وما أقول بأنه قشور كما يقول البعض، كله من الدين وكله أمره طيب وخير. لكن أنا آتي كما يقال العدو بالباب وأنا أناقش الناس مناقشات بيزنطية، هذه مناقشات بيزنطية. أخاطب الناس بالأهم، أخاطب الناس حينما يكون في شركيات، لا أتحدث عن الصلاة. حينما يكون هنالك موبقات وكبائر لا أحدثهم عن الصغائر. وين يجي الدخان هذا اليوم عن المخدرات؟ وين يجي؟ انهاهم عن المخدرات وعن الآثام إلى أن أصل إلى ما هو أدنى منه. أبدأ بنهي الناس عن الشركيات، عن الكبائر، عن الصغائر، محرم لذاته ثم المحرم لغيره وهكذا. أراعي الفروق الشخصية بين الرجل والمرأة. ما تبنيه المرأة ليس كما يبنيه الرجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الجهاد على الرجال دون النساء، وقال عليكن جهاد. ما هو الجهاد؟ الحج، جعله جهادا للنساء، ولم يكتب الله تعالى علينا القتال. جعل على الرجال الجماعة، الصلوات في جماعة، لكن ما أوجبها على النساء. أفضل صلاة الرجل المكتوبة في المسجد، وأفضل صلاة المرأة المكتوبة في بيت، ما هو في بيتها، في حجرتها، داخل البيت في حجرتها لا يطلع عليها أحد. جعل هنالك الأفضل بالنسبة للمرأة أن تربي ابنها على أن تخرج. جعل هنالك تربية الأبناء، جعل له أجرا عظيما على أن يعطى الأجر أو النفع للغير. إذا أقول اختلاف بين الرجل والمرأة، اختلاف بين الكبير والصغير، بناء الصغير ليس كبناء الكبير، بناء الغني ليس كبناء الفقير، بناء الصحيح ليس كبناء المريض، بناء الجاهل ليس كبناء العالم. اختلاف في الزمان، في المكان، في الحال، في الظروف، الظروف الطارئة والظروف الاعتيادية. نحن نقول اليوم أنه يصح في وقت الأزمات والظروف الطارئة أن نبني ما لا نبنيه في وقت الظروف الاعتيادية، ونقول اليوم في أزمة الجزائر ما لم نكن نقوله قبل بداية الأزمة. البعض يرسلني يقول لما لا تقول مظاهرة حرام؟ لما لا تقول خروج على الحاكم مثل ما كنت تقول من قبل؟ أقول الأمر تغير، تبدل. الناس حينما ألغي الآن من ذهنك مسألة الخروج يوم الجمعة، هذه الفوضى ونحوها، ربما آتي هنا وأقرر ما يقرره علماء أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى، قال رسوله، قال السلف رضوان الله عليهم. لكن آتي يوم الجمعة والناس مستوفزون للخروج، بل خرجوا، كل واحد خرج من بيته وجاءوا للعاصمة. لو كنت إماما في العاصمة وأنا أرى وجوه الناس كلهم بأعلام الجزائر، واحد ربط على رأسه رباط أن تحيا الجزائر، والآخر عنده تروح وقع، والآخر عنده ضد الفساد ونحوه، أقوم إليهم فأقول إن هذا حرام، لا يجوز. الناس لا يفهمون مثلها، يقول كيف لا يجوز؟ أنا أقول بأنه أنا ضد الفساد. الفساد لا بد، قد طغى، لا بد أن يرحل الإفساد والمفسدون والفساد حتى لا يبقى منه شيء، أليس كذلك؟ أخاطب الناس على حسب ما يعقلون. لعله سيأتي في آخر هذه الدروس الحديث عن فقه المآلات لو كان في الوقت بقية إن شاء الله. مراعاة التخصص في البناء. جاء اليوم سيد علي ولا ما جاش؟ سيد علي الطبيب موجود. البارح كان يسألني عن هاله الأمر، رجل يتيني قال منذ أيام، منذ أن قلت هذه كليتوا البلاد السراقين والناس ما يدخلوش في الوقت، في الوظيفة وما يخرجوش. قال لي والله ما رقدت. الآن أذكرها لأقول إن البناء يختلف، بناء الطبيب غير بناء الإمام. ترى بأن الإمام من أمثاله يتحدث، قال الله قال رسوله، ولا أفتي لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في علوم النفس ولا غيرها. رحم الله عبدا عرف قدر نفسه فانتهى إليه. الجيش يحول الدروس تاعي إلى تحليلات سياسية، تحليلات اقتصادية، وأنا لست خبيرا في هذا، لم أدرس هذه العلوم. إصلاح وبناء الطبيب ليس كإصلاح التاجر في السوق، ليس هو نفسه إصلاح المدير، مدير مؤسسة تربوية، ولا ناظر في مؤسسة تربوية، ولا معلم، ولا يكون كالمدير في مؤسسة عمومية، ولا كحجم إصلاح الوزير، ولا كحجم من هو أكبر منه، ولا كبرلمان في البرلمان ونحوه. الأمور تختلف والإصلاح يختلف. ما تفعله أنت من الإصلاح أنا لا يمكنني أن أفعله. هل يمكن أن هذا الذي تحدثت عنه هو طبيب، هل يمكن أنا أن أقوم بعمل الإصلاح مثل ما يقوم به هو؟ وبالعكس، هل يمكن للطبيب هنا أن أجلسه هنا ليقول هذا حلال وهذا حرام؟ الجواب لا. إذن الأمور الدنيوية كما ليس كما يتوهمها البعض بأنها للجميع، ليست للجميع وإنما هي لأهل الاختصاص، كل في مجاله. هنا أصل إلى الشبهة التي قد نوهت إليها في نهاية الدرس الماضي، وهي البناء الذي سبق أن ذكرته في الدرسين الماضيين وبداية هذا الدرس، محوره على أو أساسه على التوحيد وتطهير القلوب وتنقيتها وتزكيتها أولاً ثم إعلاء البناء. وذكرنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في أن هذا هو منهج الأنبياء والمرسلين المؤيدين من قبل الوحي، ليس كذلك؟ قد يقول قال يا شيخ كل شيء فهمناه منك، لكن هل تريد أن تقول لنا بأنه ينبغي أن يبدأ الإصلاح في مجتمعنا الجزائري كما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل مكة؟ هل تريد أن تنزلنا منزلة الكفار والمشركين؟ نحن موحدون يا شيخ، نحن نصلي صلوات في وقتها، ونصوم شهر رمضان، ونبتعد عن المحرمات والموبقات، ونعرف ما يجب علينا فعله، والمعلوم من الدين بالضرورة نفقهه. كيف تنزلنا منزلة المشركين؟ وهذه فعلا شبهة يتداولها الناس. وسمعت أحدهم يستهزئ حينما يسمع هذا المنهج الرباني، منهج الأنبياء والمرسلين، يقول إيه حبيتنا أنت يا نعيش هنا في الجزائر 13 سنة وبعدين نهاجر لتونس 10 سنين وبعدين نعود ونرجع للجزائر. صاحب من يقول هذا صاحب عقل متحجر، ما أحد من العقال يقول بهذا الأمر. لكن نحن نقول أنه فيه أساس ينبغي البدء به، مع وجود حياة مستمرة ومعاش مستمر هنالك إحكام الأساس. ولا نقول أننا لا نصنع شيئا إلا بعد أن نحقق التوحيد، وبعدين أبدأ أعد الإمام في المسجد، يعد يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين سنة سنتين، يقول خلاص أكون وحدت الله الآن نبدأ في البناء. ما يقول به إنسان، وإنما أقول إن التركيز إنما يكون على إحكام الأساس. وهذا الذي خافه علينا أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء والمرسلين، وما من نبي جاء بعده إلا وهو من نسله عليه الصلاة والسلام، إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد، اجنبني أنا، هذا إمام الحنفاء. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعظيما له. وكل الطوائف الثلاثة التي هي تنتسب إلى الديانات السماوية، الإسلام واليهودية والنصرانية، إلى الآن يعظمون إبراهيم، معظم في التوراة ومعظم في الإنجيل ومعظم في الإسلام، مع ذلك يقول رب اجنبني أنا، لأنه في شبهات إبليسية، في شبهات من شياطين الإنس والجن. أخرج الطبري وغيره عن مغيرة بن مقسم أن إبراهيم التيمي كان يقص ويقول في قصصه: من هذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ من اليوم الذي يقول أنا أأمن على نفس الشركيات فيما علمت وفيما لم أعلم؟ كما لم يأمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نفسه الشركيات، كان إبراهيم التيمي يقص ويقول في قصصه: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذ كان يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الأساس هو الذي أوصى به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، واهتموا به وهم على فراش الموت. يقال أنه حين الموت، حينما يكون الإنسان على فراش الموت، فإنه يلهج ثغره بالأهم. تجد إنسان يتحدث عن دينار قد ضاع له تحت فراشه، وهو عنده ملايين، يصيب الملايين يصيب الدينار اللي تحت، يقول ممكن موت هزوا الفراش تلقوا عنده دينار أو طاح لي عندها يومين. ممكن هذا؟ الناس يهتمون وهم على فراش الموت بالأمور والقضايا العظيمة. ووصى بها يعني كلمة التوحيد: إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد؟ سبحان الله، يعقوب عليه الصلاة والسلام بعد حياة حافلة في الدعوة إلى التوحيد، وهو من النسل الذي عرفتم من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم أنبياء بني إسرائيل، حينما أدركته الوفاة يجمع بنيه، ومنهم يوسف عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يختبرهم هذا اختبار في التوحيد في أساس البنيان، ويقول: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ذكر المسألة هذه الحافظ ابن القيم رحمه الله، ذكر بأنه ضعف الأساس يؤدي إلى انهيار البنيان، بينما لو أحكمت الأساس الذي هو توحيد الله تعالى وتطهير القلب وتزكيته، بحيث إذا وقع خلل في البناء يمكن ترميمه؟ يمكن ترميمه، بخلاف الضعف والخلل الذي يكون في الأساس لا يمكن ترميمه. واستدل رحمه الله تعالى بقول الله سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وأقرب الأمر إليكم، لو أن أحدنا هاجمه أسد وفئران، يعمل حساب للأسد ولا للفئران؟ وش رايك؟ الفأر فأر ونمل، فأر روجان ونمل هاجمين عليه، هل في عاقل يخاف من النمل ويدع على الفأر يأتي إليه؟ ما لا يوجد هذا إلا إذا كان مجنونا. هذا النمل ربما لا تراه مع الفأر، والفأر مع الأسد ربما الفأر لا تراه ولا لا، وإنما ترى الأسد الهصور الذي سيهجم عليه. هكذا الفساد الموجود في المجتمعات، في فساد أعظم وفي فساد أصغر، في فساد كبير في فساد صغير. ما يمكن أن أقول أني أصلح هذا الصغير، أصلح أرمم هذه البناية نافذتها أصبغها بالأزرق كما فعلوا اليوم في هذه ما تركت لنا فرنسا من تاركتها المعمارية اللي على الساحل. البنيان يتهدم في شارع بالوزداد مثلا، وش نديروا هنا؟ نصبغهم بالابيض والازرق. ثم بعد ذلك رايتم ان امراه كانت في الطابق الثاني وجدت نفسها في مطبخ الطابق الادنى، وجدتم هذا. نحن نبدا اولا بالقضيه العظمى إلى أن ننتهي إلى القضية التي هي أدنى منها، والله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى هذا. يقول الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ذكر الله عز وجل هنا مجموعة من البناء على عمل، على مجموعة من الأعمال، لكن ختمها بقول لا يستوون عند الله، لأن هؤلاء المشركين كانوا يقولون أنتم نعم آمنتم بالله، عندكم جهاد وشجاعة إلى آخره، أما نحن، نحن عندنا السدانة والسقاية وخدمة الحجيج، وهذا شيء عظيم طبعا يعظمه العرب، بل يقتتلون في بينهم من يكون له شرف السدانة والسقاية، ومن موروثات إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. كانوا يقولون إن السدانة والسقاية وخدمة الحجيج أفضل بكثير مما يقوم به محمد وأصحابه من الصلاة والصيام ونحوه. يكذبهم الله عز وجل ويقول بأن هذا لا يساوي هذا. أصل هنا إلى شبهة أخرى، أعاذني الله وإياكم من شبهات القوم اليوم. اليوم إفرازات الأزمة الحالية اليوم ما هي إفرازات سياسية فحسب، اليوم طفى على السطح كل من كان مختبئا بالداخل، من اليوم الذي يدعو إلى المثلية، ومنهم من يدعو إلى الحرية، ومنهم من يدعو إلى إلغاء التربية الإسلامية، ومنهم من إلغاء اللغة العربية، ومنهم من يدعو إلى الانفصال عن عن عن الجزائر، وهكذا. فالحديث هنا ليس حديثا سياسيا، وإنما حديث بيولوجي وثقافي وعلمي. من يأتي اليوم ويشكك في هذا المنهج الذي نحن بصدد بيانه وتوضيحه وتنظيره للناس، ويقول نحن نريد إصلاحا كإصلاح الدول الغربية، ما لنا ولما تقوله قال الله وقال رسوله؟ هذا شيء في القلب، دع الخلق للخالق، وما لله لله، ومن القيصر لقيصر، ما دخلك في الناس يصلون يصومون، القلب طاهر فاسد ما يهم، نحن نحب أن نعيش على الإصلاح الذي موجود في الدول الغربية. بهرجة العيش في الدول الغربية، حينما ترى الدول الغربية، خذ مثلا فرنسا طبعا هي أقلهم، إسبانيا هي أقلهم، برتغال أقلهم، اليونان هي أقلهم، شوف مثلا في بريطانيا، في ألمانيا، في سويسرا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في اليابان، هنالك بهرجة للمعيشة. حينما تسمع الراتب الشهري لأي موظف كان، نسمه مثلا مدرس، مثلا معلم، حينما ترى المعلم راتبه الشهري في بريطانيا، تمر على المعلمين اليوم تقول هذا ما طلابين ولا لا، رو خذا الراتب الشهري عندنا في المعلم عند المعلمين هو أجرة يوم واحد في بريطانيا أو نحوها، ليس كذلك حتى في اليابان، أجرته كأجرة الوزير، لأنه يعمل ما لا يعمله ذلك الوزير من التربية والتعليم. هنالك بهرجة العين، وما تراه العين من أنواع من السيارات الفارهة، واليوم أهل الجزائر ما يقدرش حتى يشري ماروتي مليحة ثانية. اسمحوا لي الناس اللي عندهم ماروتي بعد يقول لك أو الشيخ أو يطيح نفسنا، كل على حسبه، اللي عنده أنا ما عنديش، فنشوف اللي عنده ماروتي كأنه عنده أنا إيش عارف أسماء السيارات، ها إيش سموها هذه كتوارب ولا إيش سموها، واللي عنده اللي ما عندوش يشوف الدراجة النارية، يشوف هذيك تاع خالد عنده هذيك الزحلايقة ولا إيش يسموها، نعم هذه التي يراها يمشي بها وتوصله إلى أماكن لم يكن يبلغها إلا بشق الأنفس. هنالك بهرجة في أخذ المظلوم لحقه، هنالك ضرب على يد المفسد. تسمعون بأنه وزير من الوزراء في النرويج أو في السويد ممن كانت مستعجلة في ليلة من الليالي، ما كانش عندها أموال لتشتري باقة ورد، تذهب لزيارة من الزيارات، فاستعملت بطاقتها المتعلقة بالوزارة، ما جت السبعة أصباح حتى قدمت استقالتها، لأنه خطأ هذا، شرت النوار بدراهم تاع الوزارة، جت رحت للدار. الناس يحبون مثل هذه المناظر، رئيس الوزراء هذاك اللي يصوروه دائما بأنه في الترامواي واقف وشاد في وذاك اللي خرج من القصر الرئاسة بدراجته بهرج وصورة. حينما يرى الناس حرية الصحافة وحرية الرأي وحرية الفكر، افعل ما تشاء وقل ما تشاء ونحوه، هذه بهرجة. اليوم هذا المنهج الذي نحن نتحدث عنه ألا يوصلنا إلى ما وصل إليه هؤلاء؟ قد سبق أن ذكرنا بأن الإصلاح هو إصلاح ديني ودنيوي، هو إصلاح للدنيا وإصلاح للآخرة، وبأنه سنصل إلى ما وصل إليه هؤلاء وزيادة كما وصل إليه أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، إلى وصلوا إلى قيادة الأمم، إلى الأخلاق وإلى قمة الإيمان وقمة الأمن وقمة الحضارة وقمة الهندسة والفلك ونحوه، أليس كذلك؟ لكن هنالك دين يربطنا. اليوم ما رأيك، ما أقول أعري واقع المجتمعات الغربية لمن ينادي بالحرية المطلقة، وإنما أقول ما رأيك لو أنني أفتح نافذة صغيرة فنطل من خلالها إلى هذه البهرجة التي نراها من خلال الأفلام ومن خلال الصور والمقاطع. لما نتحدث عن الخمور والانهيار الأخلاقي، انهيار في السلوك وانهيار اجتماعي، فإننا سندرك الفساد والمستنقع الذي يعيش فيه هؤلاء. الخمور، ورعني سمعكم، هي مجرد دقائق أتلو على مسامعكم هذه الإحصائيات، وهي ليست من عندي، وإنما هي إحصائيات رسمية لمنظمة الصحة العالمية وللمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وسأسمي بعضها، وهي هيئات رسمية ليست إسلامية ولا عربية. 76 مليون أمريكي يشربون الكحول في أجواء عائلية. وش معنى في أجواء عائلية؟ وش معنى في أجواء عائلية؟ رجالس هو وزوجته وأولاده وليد عمه وليد خاله وخالته وعمته، ويقول له وليدي روح جيبنا قارورة خمر وحطها ويشرب معه. 61 مليون أمريكي مدخن، 100,000 أمريكي يموتون سنويا بسبب تعاطي الكحول. 90% من شباب هولندا، لا وش خصهم شباب هولندا؟ يخي شابين وعينيهم زروقة وعندهم الدراهم وعندهم سيارة وعندهم فيلا ويفعلوا ما يشاء، وش خصهم؟ 90% من شباب هولندا ما بين 18 و24 سنة، يعني المرحلة الجامعية، يشربون الخمور. 90% يعني كلهم. 96% من تلاميذ المدارس اليونانية الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، أنا أتكلم الآن عن 14 و15 سنة، أقل من 16 سنة، اعترفوا باعتيادهم شرب الخمر. هذا مش يشرب مرة، عمره 14 سنة 13 سنة مش يشرب مرة، اعتاد على شرب الخمر. كم نسبتهم؟ 96%، يعني الكل. 60% منهم يتناولون التدخين، 18% منهم يدمنون على المخدرات، 75% من النساء الغربيات يتعاطين المخدرات. يعني ثلثي النساء في الدول الغربية، ما قال الدول الغربية هي أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. لو أننا نعرج على المجال الأخلاقي ومجال السلوكي، تجد مليون فتاة من القاصرات المراهقات ممن تحمل سفاحا في الولايات المتحدة الأمريكية، مليون في كل عام. 2018 مليون، 2019 مليون، 2020 مليون، هذا إذا لم يزيد العدد. منهن 300,000، يعني أكثر من ربع مليون في العام دون 15 سنة، نتكلموا على بنت عمرها 14 و13 سنة. 400,000، يعني قرابة نصف مليون في العام يقدمن على الإجهاض. بلغت نسبة الأسر الأمريكية بدون زواج 22%، يعني قرابة الربع لا يتزوجون، هذه سنة 90، ووصلت النسبة إلى 48% سنة 2000، واليوم رانا في 2019، هذه الإحصائية تاع 2000 و2001، بعد 20 سنة كيف؟ نسبة الأسر، فيه أسرة نصفها في الولايات المتحدة الأمريكية من غير زواج. لماذا؟ لأنهم أقروا حرية التصرف داروا هما قانون. من يسمع منكم بقانون يسمى قانون الجندر؟ وقانونه مش من عندنا احنا، من منظمة الصحة العالمية التي تقول عن الجندر تعريفه عندهم، وهذه منظمة موثقة من منظمة الأمم المتحدة، منظمة رسمية، ويضخ في خزينتها الملايير من الدولارات سنويا. وش خرجونا؟ خرجونا من نتاجهم، من نتاج الإنسان العفن، أنه الرجل ليس هو رجل لأنه ذكر، ولا المرأة أنها مرأة لأنها أنثى. أسيدي كيف هنا؟ لا، قال لك إنما الرجل يكون رجل، المرأة تكون المرأة، على حسب العمل، على حسب ما يقوم به. وذلك اخترعوا لأنفسهم، ابتدعوا لأنفسهم نمط أو أنماط كثيرة من المعيشة الأسرية والاجتماعية، أنماط شاذة. تجد رجل يكون أسرة لوحده، تجد امرأة تكون أسرة لوحدها، تجد رجل مع أولاد ليسوا بأولاده، ولا المرأة معها أولاد تكون أسرة هم أولادها. ويروج لهذا العمل على أنه عمل إنساني. اليوم للأسف ليس في الإعلام الغربي فحسب، بل حتى في إعلامنا يقال الممثلة الفلانية راحت الأوغندا وجاب الزوج والثلاثة من الأفارقة وراح يتصرف عليهم تبناتهم، وهي عمرها لم يسبق لها الزواج. أسر شاذة، رجل مع رجل، هذه حياته، هذه أسرته، امرأة مع امرأة وهذه أسرتهم، رجل مع امرأة ويتبنون أطفال ويأتون إلى الأسرة ويعيشون في هذه الأجواء. لما لا يتزوجون؟ لما لا يتزوجون؟ نصف المجتمع الغربي لا يتزوج. لما؟ لا يريد مسؤولية، ما يريد إنفاق، ما كاش نفقة، ما كاش واجبات السكن، ما كاش واجبات تربية الأولاد، مش موجودة هذه. حينما يغضب مع الطرف المقابل ماذا يصنع؟ يزكرته ويروح يشوف أسرة أخرى، وهكذا. بلغت نسبة الآباء الذين لم يتزوجوا في الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق 35% من الرجال و 42% من النساء. حصد فيروس الإيدز الذي هو طامة كبرى في البشرية والإنسانية نتاج هذه العلاقات المحرمة ما بين عامي 81 و 2001. شحال من سنة؟ 81 حتى 2001، 20 سنة. 22 مليون إنسان أصيب بهذا المرض الخطير. من أصيب بهذا الفيروس 5,300,000 فرد شخص في عام 2001، 5 ملايين، قرابة 5 ملايين ونصف في العام الواحد 2001 فقط، أي بمعدل 14,501 في اليوم الواحد. أمريكا التي تدعي أنها تصدر لنا الديمقراطية والحرية، وزعلانة الولايات المتحدة الأمريكية على المسلمين، غضبان عليهم لأنه إحنا حاطين المرأة وغالقين عليها وما نخلوهاش تخرج وما نخلوهاش تخدم وما نخلوهاش. سوق البغاء في الولايات المتحدة الرسمي تريليون ونصف التريليون في السنة الواحدة، دولار طبعاً نتكلم. ثلث المواليد في العالم الغربي يأتون من الزنا. ثلث يعني رأوا الثلثين برك لرمي يتزوجوا على طريقة طبعاً النصارى أو اليهود، والباقي لا وجود لتكوين أسر ولا وجود لمجتمع. يعني إذا رحت لفرنسا ولا رحت بريطانيا وتلاقيت مع واحد وقلت له يا ولد الحرام، هو جائز هذا، أي ما يغضب ما يزعبش، لأنه الإيديولوجية تغيرت ولا لا. من الجزائر إلى إلى إلى فرنسا، من الجزائر إلى بريطانيا، وبعض الناس فئام من أهل الجزائر يريدون أن نعيش كما يريدون تغيير الإيديولوجية من أجل أن نكون مثل ما يعيش هؤلاء الحياة البهيمية التي يريدونها. 79% من نساء بريطانيا يكتشفن خيانة أزواجهن لهن. 79% اكتشفنا الخيانة. طيب والبقية ما يخونوش؟ شحال بقى من 79%؟ 21 معناتها ما خانوش. قال لكم ما اكتشفوهمش 21%، هذوك اللي ما عرفوا لهمش، هذوك أذكياء يخون بدون أن يترك دليلا لا في الهاتف ولا في غيره. لما نتحدث عن فساد الخلق وشذوذ هو شيء أكثر مما يستوعبه عاقل ويسمح للإخوة الحضور أن أقول لهم إنه 50% من الذكور في الولايات المتحدة الأمريكية وقعوا في هذا الشذوذ اللي هو عمل قوم لوط. 42% من سكان النمسا، 42% يعني قرابة نصف سكان النمسا، تدرون بما صوتوا سنة 1974؟ نصف المجتمع النمساوي مع زواج الأشقاء، الأخ يتزوج مع أخته. الفساد هذا في الحكم، في السياسة، هو مليح في السياسة، هو في رأيه، هذا نتاج الفكر الإنساني العفن الذي يريد بعض أبناء مجتمعنا في الجزائر يريد أن يصل إليه. أنا دائما أقول إذا كانت الجزائر ضاقت بهؤلاء لما لا يهاجروا إلى بلدان أخرى فيرى الحرية هذه التي ينشدها هؤلاء. وافق البرلمان السويدي على هذا الزواج أيضا، وباركت الكنيسة أيضا في فساد أيضا ديني، باركت الكنيسة مع أنه محرم في جميع الشرائع السماوية. 40% من الرهبان في الكنيسة مارسوا هذا الفعل، 80% منهم وقعوا في الزنا. الجرائم نتحدث عنها، اللي يراه شوف الجرائم الموجودة في بعض المناطق هنا في الجزائر، في وازع ديني يمنع أهل الجزائر من أن تزيد فيهم نسبة الفساد ونسبة الجرائم، لكن شوف حينما لا يكون رادع ذاتي. يقتل في الولايات المتحدة الأمريكية في كل يوم 65 شخص، احسب اليوم 65 شخص وغدا 65 شخص وبعد غد 65 شخص بسبب العنف والجرائم. يجرح أكثر من 6000 في اليوم الواحد، ما يوازي 3725 قتيلا في السنة. أكثر من 2 مليون جريح. وأعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون الاجتماعية أن امرأة من أصل 5 نساء في أوروبا تقع ضحية العنف. وين راهي حرية المرأة اللي يتكلموا عليها؟ خمس النساء في أوروبا يمارس في حقهن العنف. من 21 إلى 23%، يعني قرابة الربع من نساء الولايات المتحدة الأمريكية مورس في حقهن الاغتصاب. 4 جرائم في كل ثانية ما بين خطف وسرقة في الولايات المتحدة الأمريكية، كل 4 دقائق. عندنا 4 دقائق في كل دقيقة عندك 4 جرائم ما بين خطف وسرقة واغتصاب. في دراسة أمريكية سنة 96، 79% من الرجال في الولايات المتحدة الأمريكية يضربون زوجاتهم. 79% يعني كلهم، ثلثين، أكثر من الثلثين. وين رأي الرومانسية؟ وين رأي ذلك المحبة اللي يوروها في شاشات هوليوود؟ وين رأي المحبة التي يتحول الكلام الذي يقال في النظام الإسلامي في الأسرة وفي المجتمع أو في معاملة المرأة؟ 83% من الزوجات المضروبات في الولايات المتحدة الأمريكية دخلن المستشفى للعلاج من آثار الضرب، أو الميكانيك يضرب أو يوصل زوجته للمستشفى. 83%. 300 امرأة أمريكية تتعرض للاغتصاب يوميا في الولايات المتحدة الأمريكية. الانهيار النفسي، هنالك محاولة انتحار واحدة في كل 17 دقيقة يقوم بها أمريكي. مات فيها ما يقرب من 30,000 أمريكي. أخفقت 200,000 محاولة. 20,000 ألماني يقررون الانتحار سنويا. هذه إحصائياتهم هم، مش إحصائيات المسلمين. 12,000 ألماني في السنة يريد الانتحار، يفكر في الانتحار، يقدم على الانتحار. لما وش خصوا الألماني؟ لا مش هذا اللي عنده الآلات هذيك واللي ما تحبسش واللي عنده راتب شهري واللي عنده وظيفة واللي عنده سكن، عندهم تخطيطات لعشرين سنة. يقال في ألمانيا وفي هذه الدول المجاورة لها تخطيط على 25 سنة. حينما تكون المرأة حامل يكتبوا لها اسمها، اسم الولد اللي راهو جاي، مكانه في الابتدائية، مكانه في المتوسط، مكانه في الثانوي، في الجامعة، ويدلوا في مكانه في سوق العمل 25 سنة، ومع هذا يقدمون على الانتحار. 43، أقول 50 مليون أمريكي يعرضون أنفسهم على العيادات النفسية سنويا. 50 مليون في السنة. وش رأيك الإنسان؟ شكون اللي عنده شهادة طب نفس؟ راعي علم النفس، ولا يروح يخدم في الماريكان يجيب دراهم أو 50 بدون ما يفتح، بدون ما يفتح عيادة نفسية، يحط برك طابلة برا في الشارع العمومي ساحة الشهداء تاعها، يقعد يجوه الأمريكان 50 مليون سنويا ممن يزورون العيادات النفسية، 43% أو 450 مليون شخص يعانون من أمراض عقلية وعصبية في العالم، 450 مليون شحال منهم في أوروبا؟ 43 منهم في أوروبا، نصفهم الأمراض العقلية والعصبية والنفسية موجودة في أوروبا، 75% من طلاب المدارس في فرنسا، أو اللي يحب يجي يستورد المناهج التربوية من فرنسا، شحال 50 خبير فرنسي يأتي للجزائر من أجل أن يصنع تربية أولادنا في المدارس. 75% من طلبة المدارس في فرنسا يشكون كلهم من القلق الحاد والتوتر العصبي. 75% من نساء الولايات المتحدة الأمريكية يشعرن بالقلق لانهيار القيم والتفسخ العائلي. أين هنا المنهج؟ أين منهج الإصلاح في هذا؟ ما هو منهج اعتمدوا على المادة؟ أين هو الروح؟ أين هي التربية؟ قارنه مع منهج الإصلاح الذي جاء في قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، قارنه مع ما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المدونة وأحاديثه المصححة، ماذا أنتج لنا المجتمع المسلم؟ منهج الإسلام منهج متكامل للدين والدنيا، منهج للمادة وللروح، لا تطغى أحدهما على الأخرى. الوقاية من كل هذه الأمراض وهذه الجرائم وهذا التفسخ الأخلاقي الموجود في هذه المجتمعات والموجود أيضا في مجتمعنا إنما هو تربية وقائية عندنا، تربية إيمانية، تربية تعبدية، تربية عقائدية، حتى نحمي أنفسنا من هذا الانهيار الذي تعيشه الدول الغربية. حماية ذاتية عندنا اليوم في مجتمعنا. البارح كنت نتكلم على إشارة المرور، الإشارة الحمراء، ونسيت حاجة، أن الجزائري يقف عند الإشارة الحمراء لكن حينما يجد الشرطي، ولا لا؟ الشرطي عندنا مقدس، حينما يرى نعم يقف. المراقبة عندنا هي مراقبة ذاتية، لأنه لا نحتاج لكل جزائري شرطي، يبقى هذول الشرطة يتبعوا فينا ماذا نصنع وماذا نفسد وماذا نغش وماذا نسرق. أو هي في الإسلام مراقبة ذاتية، هي التي جعلت ماعز رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أصبت حدا من حدود الله فطهرني. يقول بصاحبكم جنون، هل تعرفون أن به جنون؟ ما بك يا رجل، أنت إنسان عاقل، هل شربت شيئا؟ حتى أنه قام أحد الصحابة فشم ما في فمه، قال: يا رسول الله، لم يشرب شيئا من خمر حتى يغيب عقله. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي المرأة الغامدية وتقول: طهرني يا رسول الله، أبك جنون؟ جاوب: لا، طهرني يا رسول الله مما فعلته، أنا حامل من الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرجعها إلى أن تضع الحمل. كم وضع الحمل؟ كم؟ 9 شهور، عام كامل، تعود ترجع مرة أخرى بوليدها معها، 9 شهور، عام. النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها لنا رحمة طبعا بما في بطنها، وثانيا حتى تفكر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مصاص دماء، لم يكن متعطشا لإقامة الحدود كما الناس يتوهمون وكما الناس يظنون في الإسلام. حينما تقول الإسلام منهج الإسلام يعني قطع اليد السارق. أوتي للنبي صلى الله عليه وسلم بسارق، أول سارق قطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، وقد كأنه صحابي فرح في مسند الإمام أحمد، قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تم القبض عليه متلبسا بجرم السرقة. النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في وجهه الكراهة، قالوا: يا رسول الله، أأسأنا إليك؟ قال: ما لي لهذا أن تأتوا إلى رجل فتبحث عنه وتنقب عنه إلى أن تأتوا به إلي؟ رؤية في وجهه الكراهة، لكن ما دام الحد وصل إلى الإمام فيجب تنفيذه. المرأة الغامدية بقيت عام ومع هذا رجعت بوليدها. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الولد قال: اذهبي فأرضيه حتى تفطميه. كم الفطام؟ والوالدة يرضعن أولادهن حولين كامل، سنتين مع السنة 3 سنوات، حتى جاءت به وفي يده كسرة خبز لما جاءت بكسرة الخبز؟ الدليل على أن هذا الولد استغنى بالأكل، استغنى عن لبن أمه وصار يأكل كالكبار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر فرجمت هذه المرأة. المنهج هنا منهج الإسلام، منهج تربوي، هو الذي يمنع الإنسان، الإيمان الذي تحدثنا عنه البارحة هو الذي يمنع الإنسان من الانحراف. تذكرون قصة يوسف عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي منع يوسف عليه الصلاة والسلام من الوقوع في جريمة، في فساد؟ هذا ليس فسادا، فسادا في قصر الحكم. ما الذي منعه من هذا؟ ما حد رآه، غلقت الأبواب والنوافذ، وامرأة العزيز ذات السلطة ستحميه فيما بعد لو وقع انكشاف لهذا السر. ومع هذا لولا أن رأى برهان ربه، قيل رأى صورة يعقوب، قيل رأى صورة جبريل، قيل رأى آية تحريم الزنا من القرآن الكريم، قالوا أقوال كثيرة، والصواب لولا أن رأى برهان ربه. الإيمان كأنه تجلى أمامه، كأنه صار منظور أمامه، الإيمان هو الذي حمى، لولا أن رأى برهان ربه. ما الذي يجعل يوسف عليه الصلاة والسلام يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه؟ يدعو الله، ما هو دخل السجن مكرها، السجن بالنسبة له محبوب. ما الذي جعله يسمع هذا؟ ما الذي يجعل اليوم مدير أو موظف أو مسؤول أو رئيس أو حتى حارس في منشأة خاصة أو عامة لا يقع في الفساد ولا يسرق؟ وشنو هو؟ هو كاميرات نديرها في المؤسسات الاقتصادية والمالية والتربوية والإدارية؟ جواب لا، مش الكاميرا. إنما ما يوجد في قلبه، تربيته هو على الخير وعلى الصلاة. إن الصلاة تنهى، الأصل أن الإنسان هو الذي يأمر وينهى، لكن هنا يقول إن الصلاة تنهى، كأن الصلاة كائن حي، عندنا الإيمان كائن حي يأمر وينهى. عندنا الصلاة لما نربي ابني منذ الصغر 7 سنوات، شوف التدريب، من اليوم لا يفكر في هذا الأمر؟ 7 سنوات و8 سنوات و9 سنوات و10 سنوات حتى أضرب ابني، 4 سنين وأنا أعود ابني على الصلاة. يوصل 17 سنة راح يتركها؟ والله لن يتركها، ربما يقع في انحراف يسير جدا ثم يرجع إلى فطرته، يرجع إلى أصله الأول. ما تخافش على وليدك، ربيه كما ينبغي في وقت الصغر، والله يطلع للثانوي، يطلع للليسي، ممكن ينحرف وقتا قليلا. وأنا رأيت من هؤلاء الآلاف، لكن يرجع دائما إلى تربيته الأولى. تربى في المسجد، والله يرجع إلى المسجد مرة أخرى، تتغلب هذه التربية. نعم في يوم من أيام قد يذهب من هنا وهناك، يغره الفساد، يغره الانحراف، يريد أن يلبس كما يلبس الناس، يريد أن يصادق ما يصادق الناس وهكذا، لكنه يرجع مرة أخرى. المراقبة أو هذا المنهج هو منهج المراقبة، منهج ذاتي، منهج تربوي، منهج أخلاقي، منهج إيماني، ومنهج عقائدي. هل معكم الوقت؟ نزيدوا 10 دقائق. شكون اللي تعب فعلا؟ هاني شفت الشيخ هنا يا رو طلع العرقية تاعو، وهو طلع القميص. نزيدوا 10 دقائق. نزيدوا 10 دقائق. وشهر رمضان شارف على الانتهاء. فقه الإصلاح يبنى أيضا على قاعدة أخرى، وانتبهوا لها. القاعدة هي النظرة السليمة للفساد. اليوم لم نصل إلى بناء الأفراد والمجتمعات كما نريد، لأن نظرتنا إلى الفساد نظرة سقيمة، نظرة خاطئة. نحن لم ننظر إلى المخالفات والمعاصي والذنوب والفساد المنتشر والمستشري في بلدنا بالنظرة السليمة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام أن ننظر بها إلى هذا الفساد. الفساد بقاؤه سنة كونية، وقد يتفاجأ البعض لهذا. الفساد وقوعه بقاؤه سنة كونية، هي سنة الله تعالى في التدافع بين الحق والباطل، بين الصلاح والفساد. لا بد أن يقع في هذه المجتمعات، لا بد أن يقع فساد. الذين يطالبون اليوم، وعفوا في كل مرة أقول يطالبون بصيغة الغيبة كأنني أنا لست منهم، أنا أيضا أطالب بإصلاحات وبتغيير وبمنهج جديد من مناهج الإصلاح. اليوم من ينادي الإصلاح فإنه ينظر إلى الفساد نظرة سقيمة، نظرة خاطئة، حينما يتصور بأن التغيير والإصلاح الذي يريده سيقتلع الفساد من جذوره. هذا ما هو صحيح، لا يمكن هذا، وهذا مصادمة أيضا لسنة الله تعالى الكونية. الفساد لابد أن يقع. الناس يظنون بأنه بعد الإصلاح ما نلقاوش وزير مرتشي، ما نلقاوش رئيس جمهورية مفسد، لا نجد هنالك مدير بواسطة، لا نجد هنالك موظف ممن يحكمه الفساد والغش والسرقة. سيبقى الفساد، يبقى. ما المقصود إذن بالإصلاح؟ إذن المقصود بالإصلاح هو التقليل من الفساد يا إخوة. الناس الذين ينزعجون من وجود الفساد على وجه المعمورة، نعم ننزعج من وجود الفساد، لكن لا يمكنني أن أشتف الفساد من كل المعمورة. من البلد سيبقى هنالك فساد حتى بعد الإصلاح. هذه النظرة هي نظرة أهل الإسلام، نظرة منهج الإسلام إلى الفساد. وإلا لا ننطلق إلى الإصلاح بنظرة المدينة الفاضلة. مدينة فاضلة لمن؟ أفلاطون. أفلاطون الذي تصور إصلاحاً لنفسه، هذا نتاج الفكر الإنساني القاصر. تخيل بأن هنالك مدينة فاضلة، وطبعاً تابعه في هذا بعض المسلمين كالفارابي وغيره، وألف كتاب في المدينة الفاضلة وخالف أفلاطون في أشياء. نظرة الإصلاح هذه أن تكون هنالك مدينة فاضلة بحيث يكون الملك فيها مشاع، يقول بأنه لا شيء فيه خاص به، هذا مكبر صوت لن يكون لي، وهذا ليس لي، وهذا ليس لي، وهذا الثياب أنا لا أملكه، إنما كل شيء مشاع بين الناس. وتخيل بأنه لا يوجد هنالك أحقاد، ولا يوجد هنالك أهواء، ولا هذه مثالية لم يأتي بها حتى النبي والرسول، لم يأتي بها حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام قبل قليل كنا نحكي عن وجود سرقة في مجتمع نفسنا بعد الإصلاح، ما نتكلمش على مكة، أنا أتحدث عن المدينة النبوية. في مجتمع فيه زنا كما سمعنا قبل قليل، في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه امرأة المخزومية التي كانت تجحد العارية، قل سلفوا لي هذا الذهب ثم تجحده، قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. هنالك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الفاضلة المثالية هنالك قتلى، هنالك جرحى، هنالك طلاق، هنالك كذب، هنالك الوقوع في الردة، في الشركيات، في المحرمات، هنالك شهوات، هنالك شبهات أيضا. من يقول بأنه لا وجود للشبهات في وقت النبي عليه الصلاة والسلام فهو مخطئ. الشبهة موجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أعطي على هذا أمثلة. الشبهة الذي هو فساد في العلم بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل الذي جاء ووقف تحت الشمس وقال إني لا أستظل أبدا، تعبد الله عز وجل بجنس شيء لم تأتي الشريعة الإسلامية بإباحته وتشريعه، يجوز هذا؟ هذه شبهة عنده. يقول الصلاة والصيام والزكاة والحج أمرها سهل، أنا أقوم تحت حر الشمس، هذه في المدينة النبوية التي فيها الحرارة شديدة، أقف في الرمضاء تحت حر الشمس تعبدا لله تعالى، عنده هذه شبهة. الرجل الذي جاء وقال إني نذرت أن أقوم ولا أقعد، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام. الأول قال استظل، والثاني قال اجلس، لأن جنس العبادة هذه لا وجود لها في الكتاب الكريم وفي سنة النبي الأمين. جاء رجال إلى بيوتات أزواج النبي صلى الله عليه وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لهؤلاء النفر إن سلم يصلي في الليل وينام، وإن سلم يصوم بالنهار ويفطر، وإن سلم يأكل اللحم، فكأنهم تقالوا عنده شبهة. ما هي الشبهة؟ قالوا إن محمدا عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أكيد طبيعي أنه يصلي ما تستطاع ثم ينام، أنه يصوم ثم يفطر، وبأنه يأكل اللحم. أما نحن فلم يغفر الله تعالى لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، ماذا نصنع؟ الأول قال والله لأصلين ولا أنام كل الليل من المغرب إلى طلوع الفجر لا أنام، وأما الثاني قال والله لا أصومن ولا أفطر كل يوم أكون صائم، وأما الثالث قال لا أكل لحم لأنه يراه من الزيادة في أمور المباح أو التكثر من أمور المباح. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلل في المجتمع؟ فساد موجود فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ثم ارتقى المنبر، وهنا معالجة للفكرة وليس للسلوك، قد سبق أن نبهنا إلى هذا. كان باستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا تفعل هذا لا تفعل هذا ولا تفعل هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الفكرة. لما قام على المنبر حمد الله وأثنى عليه، قال ما بال فلان وفلان وفلان، لم يسمهم لأنه مش الإشكال في الاسم. بعض الناس يحاربون أسماء بعينها، طيب أسقطتهم، سيأتي طلبة علم آخرين، سيأتي علماء آخرين، وأنت تبقى تتبع في أسماء الناس. إنما عالج الفكرة ودعك من الناس، هذا العلاج علاج الأفكار. قام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، قال ما بال أقوام أمامهم، ما يهمني شو اللي قال فلان محمد علي السعيد، لا يهمني، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، والله إنني أصلي وأنام وإنني أصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، لأن في رواية أخرى قال لا أتزوج النساء، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هو إصلاح للشبهات، إصلاح للشهوات. وسيأتي فيما غدا إن شاء الله تتم لهذه القاعدة فيما أحسب أنها قاعدة عظيمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.